الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، صلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 70 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 19 من شهر لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد اشتملت على مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد، وهي من العقائد التي توسع الإمام في ذكر المسائل فيها، ولذا بلغت الدروس إلى الآن 70 سنة. نسأل الله تبارك وتعالى تمامها بخير، ونسأله جل وعلا القبول والتوفيق والسداد. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في النص الذي توقفنا عنده من قوله رحمه الله تعالى بعد كلامه عن الجنة والنار، بعد كلامه عن أن الجنة مخلوقة، أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. قال بعدها رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي فيما يتعلق بأن الجنة والنار مخلوقتان. ثم قال: وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. هذا الكلام من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو عودا إلى الكلام عن القدر. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، من يطلع عليها يتبين له أنه لم يجمع بعض المسائل، ليس كل المسائل جمعها في مكان واحد، بل إنك تجد أنه فرق الكلام عن بعض المسائل، كما هو مسألة القدر ومسألة الإيمان، تجد أنه فرق الكلام فيها، فذكرها في أول الرسالة، والآن يذكرها تقريبا في النصف الأخير من الرسالة. وقد ذكر القدر رحمه الله تعالى في كتابه في عقيدته في 5 مواضع، غير المواضع العامة التي قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهنا ذكر 5 مواضع ذكر فيها على التفصيل. فأول كلامه فيما يتعلق بالقدر في بداية الرسالة، قال في بداية العقيدة، قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. ثم ذكر بعد ذلك، وهذا كلاما آخر في عدة مواضع، المهم أنها بلغت تقريبا 5 مواضع كلها يعيد الكلام فيها في القدر. وهذا يظهر لي، والعلم عند الله، أن الطحاوي رحمه الله تعالى قد يكون في وقت كتابته لعقيدته ظهور لأهل البدع أو لنفاة القدر أو نحوهم، خاصة أنه في بداية القرن الرابع وفاته رحمه الله تعالى. ف يعني الله أعلم أن يكون هناك في ذلك الوقت ظهور لأهل البدع خاصة في مسألة القدر. ومن المعلوم أن السلف يعتنون بالمسائل التي يقع فيها الخلاف في الاعتقاد، ويكثفون الكلام في المسألة، كما كان في زمن الإمام أحمد لما ظهر القول بخلق القرآن عند المعتزلة وأنكروا أن يكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله عز وجل الذي هو من كلامه الذي هو صفة من صفاته جل وعلا. رد عليهم الأئمة بمواطن كثيرة وبنصوص كثيرة، ولا تجد أحدا في ذلك الزمان من أهل العلم وتكلم عن هذه المسألة وذكر فيها قوله وذكر فيها المعتقد الصحيح، حتى لا يحدث تلبيس على الناس، لأن الإشكالية إذا ظهرت لا بد أن ترد وتدفع ويبين الحق فيها ويبين الحق فيها. والإيمان بالقدر في الواقع هو يعني إذا كان القول بأن القرآن مخلوق هو مرتبط بصفات الله تبارك وتعالى مرتبط بكتابه، فإن كلامه في القدر مرتبط بركن من أركان الإيمان أيضا، فإن الإيمان بالقدر كما لا يخفى ركن من أركان الإيمان التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ما قال سأله قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك من ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء المشركون يخاصمون الرسول صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا تأكيد لأهمية الإيمان بالقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد من الناس إلا بالإيمان به. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر له المنكرين للقدر كما سيأتي قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. لماذا؟ لأن الإيمان بالقدر هو إنكار، الإيمان بالقدر هو إيمان بقدرة الله عز وجل وربوبيته جل وعلا. والذي ينكر القدر ينكر عموم ربوبية الله عز وجل وعموم قدرته تبارك وتعالى، فإن القدر يعود إلى قدرة الله عز وجل كما فسره الإمام أحمد لما سئل عن القدر قال هو قدرة الله عز وجل. وهذا حق، لأنك إذا فكرت في القدر فإنك تعلم أن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء بقدر. كيف يعني خلق؟ ماذا يعني خلق بقدر؟ يعني أنه قدر وجودها بالكيفيات المتناسبة مع وجودها، كما قال تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم قدر، أو ثم أعطى كل شيء خلقه ثم أعطى كل شيء خلقه ثم أعطى كل شيء خلقه ثم أعطى كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، أو قوله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فالله تبارك وتعالى أوجد الأشياء بقدر مناسب وكيفية مناسبة للأمر الذي أراده سبحانه وتعالى، وخلقه لحكمة معينة. فلذا هذا قدرة الله عز وجل، وهذا أمر لا شك أنه يعود إلى قدرة الله. وفوق هذا فإن الله بارك وتعالى هذه المخلوقات التي أعطاها خلقتها وخلقها بقدرته جل وعلا كتب ما يتعلق بأفعالها، كتب ما يتعلق بأفعالها، وأنها لن تفعل شيئا لن تفعل شيئا إلا بقدر سابق منه، وهذا لا يمكن إلا بقدرة الله عز وجل وربوبيته تبارك وتعالى وتدبيره لشؤون خلقه. فمثلا هذا الدرس الذي نحن فيه كان مكتوبا في الأزل، كان مكتوبا في حين كتب الله تبارك وتعالى الأقدار، فهذا إذا وقع في وقته الذي قدره الله تبارك وتعالى فيه فمعنى ذلك أنه قدره جل وعلا في وقته المناسب وساق الأمور هو سبحانه وتعالى ليقع هذا الشيء في وقته المناسب، ليقع هذا الشيء في وقته المناسب وبالكيفية المناسبة وبالكيفية المناسبة، ولا يقدر على ذلك إلا الله تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا الإيمان بالقدر. فالذي ينكر القدر، فالذي ينكر القدر في الواقع ينكر قدرة الله عز وجل، ينكر عموم قدرة الله تبارك وتعالى. لهذا ركز أهل العلم على هذه المسألة وبينوها وحددوها من خلال النصوص، لأن ذلك كله لا يمكن أن تقول به إلا من خلال النصوص، لا يمكن أن تقول به إلا من خلال النصوص، لأن ذلك من علم الغيب. وهذا والإيمان بالقدر كما قلت ركن من أركان الإيمان، لا يجوز لأحد أن ينكره، لا يجوز لأحد أن ينكره، ومن ينكره ينكر الإيمان بالغيب. ومن الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر، فالذي ينكر القدر عليه أن ينكر اليوم الآخر، عليه أن ينكر اليوم الآخر، لأن الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القدر هي من علم الغيب الذي علمنا الله تبارك وتعالى إياه. فنقف عند هذه الحدود التي علمنا الله عز وجل ولا نتعداها ولا يجوز لنا أن نتجاوزها. ولكن للأسف المسلمون وقع لديهم انحراف في الإيمان بالقدر، أو وقع لدى طائفة من المسلمين الانحراف في القدر وفي عهد مبكر. وكما قلت لعل الطحاوي رحمه الله تعالى لمس انحرافا في الإيمان بالقدر فركز على هذه المسألة في كتابه وكررها في 5 مواضع من كتابه. والخلاف في الإيمان والانحراف في الإيمان بالقدر هذا كان في وقت مبكر من تاريخ المسلمين، من تاريخ المسلمين. وأول بذرة في الحقيقة يمكن أن نلمسها في إنكار القدر أو إنكار شيء منه ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه لما خطب في زمنه بالجابية، يعني لما ذهب إلى الشام خطب الناس رضي الله تعالى عنه بالجابية، فقال من ضمن كلامه رضي الله تعالى عنه: من يضلل الله فلا هادي له. فكان عنده الجاثليق الذي هو مقدم النصارى، الذي هو مقدم النصارى كان يستمع إليه عنده، فقال كلاما بلغته قال: إن الله لا يضل أحدا، يعني يعترض، كأنه يعترض على عمر رضي الله عنه لما قال هذا الكلام. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ماذا يقول؟ لأنه كان يتكلم بلغته، فكرهوا أن يخبروه. ثم قال عمر رضي الله تعالى عليه، كرر الآية مرة، كرر الكلام مرة أخرى: من يضلل الله فلا هادي له. فقال هذا الجاثليق، نفض ثوبه وقال: إن الله لا يضل أحدا، وأنكر ذلك. فقال عمر: ماذا يقول؟ فقالوا له: إنه يقول إن الله تبارك وتعالى لا يضل أحدا. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: كذبت يا عدو الله، بل الله تبارك وتعالى خلقك، والله يضلك ثم يميتك ثم يدخلك النار، ثم يدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا ولث عهد، يعني صيغة ضعيفة للعهد تمت بيننا وبينك، لضربت عنقك. إن الله خلق الخلق، وقال حين خلق آدم، وأنه حين خلق آدم نثر ذريته بين يديه كالذر، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هذه هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، يعني أن الله تبارك وتعالى كتب الأمور المتعلقة بحياة الناس سواء كانت من ناحية الهداية أو من ناحية الضلال، وهذا له أدلة كثيرة في الشرع سيأتي سبق ذكرها وسيأتي الإشارة إلى بعضها. فهذه أول مخالفة ذكرت في التاريخ عن منكري القدر، عن منكري القدر، وهذا نصراني، والنصارى لديهم إشكال في الإيمان بالقدر، ولكن هذه الفتنة بعد كلام عمر رضوان الله تعالى عليه كأنه أصاب يعني ما في بعض نفوس الناس من الإشكال بهذا الموضوع، فما يقول ما يختلف في القدر اثنان، يقول الراوي بعد هذا الكلام من عمر رضوان الله تعالى عليه. واستمر الأمر على ذلك إلى ما بعد زمن معاوية رضوان الله تعالى عليه، يعني بعد وفاة معاوية رضوان الله تعالى عليه وأيام فتنة الزبير مع عبد الملك بن مروان، ظهر الإنكار بالقدر بواسطة رجل يقولون اسمه معبد الجهني، وهذا معبد الجهني كان في البصرة ثم انتقل إلى المدينة، وذكر قصته أو ذكر الإشارة إليه كما في صحيح مسلم لما يقول يحيى بن يعمر قال كان معبد الجهني أول من تكلم في القدر، ها هنا يعني في البصرة، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقالوا لو لقينا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا يمين عن يمينه والآخر عن يساره، قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا قوما يتقفرون العلم أو يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد. ماذا يعني أنف؟ يعني مستأنف جديد غير معلوم غير مقدر وغير معلوم من الله عز وجل، أو غير مقدر ولم يسبق به قدر سابق من الله. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه، قال ابن عمر رضوان الله تعالى عليه إذا لقيتهم فأخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال رضي الله تعالى عنه أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذكر حديث جبريل، وفيه قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا الإنكار الذي وقع من معبد الجهني هو الأشهر في إنكار القدر بالنسبة لزمن الصحابة، بالنسبة لزمن الصحابة. ويقال إن معبد هذا أخذ هذه المقالة عن رجل نصراني كان في العراق، وهو أول من نطق بهذا كما قال ذلك الأوزاعي رحمه الله، وأخذ عن معبد غيلان، غيلان ابن أبي غيلان الذي يسمونه القدري، أخذ هذا المذهب عن معبد. ومعبد هذا كان خرج على عبد الملك بن مروان وعلى الحاج بن يوسف في زمن أو في أول دولة بني أمية، وفي الفتنة التي تسمى فتنة الفقهاء أو فتنة ابن الأشعث، وخرج عليهم وقبض عليه بعد ذلك الحجاج بن يوسف فقتله في حدود سنة 80 هجرية. هذا بالنسبة لمعبد. أما غيلان فكان في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فعلم به عمر أنه يتكلم في القدر فاستدعاه واستتابه فأظهر توبته لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله. ثم هذا الرجل سكت في زمن عمر، فلما توفي عمر، ومن المعلوم أن عمر بن العزيز لم تدم خلافته إلا قريبا من سنتين، تكلم رجع هذا غيلان للكلام في القدر، فاستدعاه بعد ذلك هشام بن عبد الملك، استدعاه وقال له ألم تكن عاهدت عمر بن عبد العزيز ألا تتكلم في القدر؟ قال أقلني يا أمير المؤمنين، يعني لأنه علم أن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي أمير المؤمنين أنه قد توعده بالهلاك إذا عاد إلى ذلك، فقال قل أقلني يا أمير المؤمنين. قال له لا أقالني الله إن أقلتك. أتقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال اقرأ. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال له قف. وهذه نكتة مهمة جدا، انظر فقه هذا الخليفة لهذا الأمر، وأن منكر القدر يعارضون نص كلام الله عز وجل ويصادمون نصوص الله تبارك وتعالى. قال على ماذا استعنت به حين تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ استعنت به على أي شيء؟ إذا كان القدر ليس بيده، ولا يهدي ولا يعطي ولا يمنع ولا يوصل الخير للإنسان، والإنسان هو الذي يفعل الأشياء بنفسه، فما هو الشيء الذي استعنت الله تبارك وتعالى عليه؟ فقال على أمر بيده أم بيدك؟ هذا الذي استعنت به، استعنت الله عليه، هل هو بيدك أم بيد الله عز وجل؟ فأدرك هذا الرجل نسأل الله العافية أنه وقع في أمر ليس له منه مناص. إن قال استعنته لشيء بيده فقد كذب نفسه وكذب اعتقاده بالقدر، لأن القدرية لا يعتقدون أن الله يهدي ولا أنه يفعل لعباده شيئا، وإنما يعتبرون أن العباد هم الذين يبادرون بالأفعال من أنفسهم. أما إن قال إنه استعانه على أمر بيده، يعني بيد غيلان، فمعنى ذلك أنه حين قال وإياك نستعين كان كلامه باطلا ليس صحيحا، ومن كذب القرآن وكذب كلام الله عز وجل فهو كافر. فقال قال أقلني يا أمير المؤمنين. قال لا أقالني الله نعته. ثم أمر به فضرب عنقه وصلب نسأل الله العافية. فهذا غيلان، وهذا المذهب في الحقيقة الذي هو إنكار القدر يقول أهل العلم إنه تخفف بعد، فصار القدرية ينكرون يثبتون العلم لله تبارك وتعالى ويثبتون الكتابة، ولكن ينكرون مشيئة الله عز وجل وأنه خلق أفعال العباد. وأخذ بهذا القول عمرو بن عبيد فيما يقال، أخذ في هذا عمرو بن عبيد بن باب، وهذا كان رأسا من رؤوس المعتزلة، والتقى مع واصل بن عطاء الذي الاعتزال ينسب إليه، فصار الاعتزال ينسب في الحقيقة إلى عمرو بن عبيد وإلى واصل بن عطاء هذا. وهذا عمرو بن عبيد قدري، حتى قيل إنه قال إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم، فما على أبي لهب من لوم. هذا نسأل الله العافية من شدة غلوه، من شدة غلوه وإنكاره للقدر، إنكاره للقدر. فهذا خلط واصل بن عطاء كلام عمرو بن عبيد، وقام مذهب الاعتزال كما يعني هو معلوم على أصول، منها إنكار قدر وإنكار صفات الله تبارك وتعالى وإنكار الشفاعة لأهل الكبائر أو خروج أحد منهم من النار، وزعم أن أصحاب الكبائر في منزلة بين المنزلتين، وإجازتهم لما يسمونه الخروج على الأئمة بما يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الأصول أضافوا كما قلت إليها إنكار القدر، وتبنوا هذا الإنكار هذا بالنسبة لنفي القدر. يعني الإشكال في نفي القدر جاء من طائفتين، طائفة مشهورة معلومة هم المعتزلة ومن أخذ بقولهم والطائفة الثانية الذين غلوا في إثبات القدر، حتى نسبوا الأفعال إلى الله عز وجل ولم ينسبوها للإنسان، وقالوا إن الإنسان ليس له فعل على الحقيقة، وإن نسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية. وأن نسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، وإذا قلت عن الإنسان إنه صلى وصام أو جاهد وقاتل أو تصدق وأنفق وما إلى ذلك، فأنت تنسب إليه ما ليس من فعله حقيقة، وإنه كما تقول جرى النهر وسقطت الورقة وطلعت الشمس وظهر القمر ونحو ذلك، وهذه أشياء لا إرادة لها تفعل هذه الأفعال بتدبير رباني مباشر وليس لها إرادة. فأنكروا أن يكون الأفعال منسوبة إلى العباد وأن أفعالهم تنسب إليهم من ناحية أنهم فعلوها بإرادتهم وبقدراتهم التي هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، فأنكروا ذلك وعزوا ذلك كله إلى الله تبارك وتعالى، فنسبوا القبائح إلى الله عز وجل، أو نسبوا بمعنى أصح أفعال العباد إلى الله عز وجل، وأفعال العباد متضمنة للأقوال الصالحة والأقوال الفاسدة، والله تبارك وتعالى نسبها إليهم جزاء بما كنتم تعملون، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك من الأفعال التي جاءت في القرآن، وهذا لا يحتاج إلى استدلال لأن الناس تعرف أن أفعالها تنسب إليها، وكل الأنظمة الموجودة عند الناس هي على اعتبار أن الإنسان مسؤول عن فعله وأن الفعل قام به، فلا يمكن أن يقال إن رجلا مثلا ضرب رجلا آخر أو سرق ماله أو ما إلى ذلك أن هذا الفعل ليس فعلا له، لا بل هو فعل له ويحاسب هذا الفعل إذا ثبت عليه، وهذا أمر لا يحتاج في الواقع إلى استدلال، ولكن الجهم صفوان الذي ينسب إليه الجبر أتي من يعني منهجية أخذها من المذاهب الفلسفية أو ما شاء من الأفكار أو الأهواء، نسأل الله اللطف والمعافاة. فكلا التوجهين في الحقيقة توجه باطل، فالذي أنكر القبر توجهه باطل، والذي أنكر أفعال العباد توجهه باطل، والوسط هو أن تثبت القدر لله تبارك وتعالى من ناحية علمه به وكتابته له ومشيئته لأفعال العباد وخلقه لأفعال العباد، وتنسب إلى العباد أفعالهم، فكل فعل يفعله العبد فإنما فعله بإرادة منه ومشيئة قائمة به وبحواسه وجوارحه فعل هذا الفعل، وهذا أمر يعني من قال غير ذلك فهو في الواقع مصادم للحقيقة الواقعية والحقيقة العقلية والحقيقة التشريعية والحقيقة القانونية وكل الحقائق يصادمها هذا، ولا يقول هذا في الحقيقة إنسان عاقل. فكلا الطرفان حقيقة طرف ذميم وتجاوز الحدود الشرعية، لهذا يقولون ولا تكو في أمورك مفرطا ولا مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، ويقولون ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني أنك لا تنحرف إلى اليمين أقصى اليمين ولا تنحرف إلى أقصى اليسار، وإنما سر وسط بين الباطل بين الباطلين، لهذا يقولون دائما الحق هو وسط بين باطلين، باطل متجه إلى الإفراط وباطل متجه إلى التفريط، باطل متجه إلى الإفراط وباطل متجه إلى التفريط، والوسط هو الحق بينهما. هذا ما يتعلق ب إشارة أو كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة القدر. هنا أحببت أن أبين فيها الانحرافات الموجودة في القدر أو بداية الانحراف في القدر، وهذه المذاهب في الحقيقة التي ذكر وخاصة إنكار القدر، هذا مذهب يعني أخذ به كل من يدعي مسألة العقل، كل من يدعي مسألة العقل ويقدم العقل على الشرع وينظر إلى الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى وينظر إلى العقائد من خلال عقله ونظره، لا نقول العقل الصحيح، لا، إنما نقول عقله ونظره هو، لأن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الصريح، لا يمكن أن يخالف النقل الصريح، فالذي خلق العقل هو الذي أنزل النقل، فالذي خلق العقل هو الذي أنزل النقل، ولا يمكن أن يكون بينهما تعارض، لا يمكن أن يكون بينهما تعارض، إنما يكون التعارض في عقول الناس، فإن الإنسان تختلف، فإن الناس تختلف عقولهم وتختلف نظراتهم، لهذا جاء الشرع بت في الأمور كلها وأرجع الأمور إلى الله تبارك وتعالى، ونهى الناس أن يتقدموا على الله ورسوله، ونهى الناس أن يتجاوزوا حدود الله عز وجل ورسوله، وأمرهم بطاعة الله ورسوله، بمعنى أن تلتزم في كلام الله عز وجل، ولا تقدم عقلك ولا هواك ولا رأيك ولا عادتك ولا عرفك ولا سياستك، لا تقدمها على كلام الله عز وجل وكلام رسوله إذا كان صريحا في الأمر، إذا كان صريحا في الأمر. والقدر أمره في الحقيقة غاية في الصراحة، والأدلة عليك ما ستأتي الإشارة إلى بعضها، وسبقت الإشارة إلى إلى إلى أو ذكرها بتفصيل، هذه أدلة صريحة في إثبات أن القدر كله يعود إلى الله عز وجل، وأن ما ذكر الله تبارك وتعالى من الأمور المتعلقة بالقدر أنها من علم الغيب الذي يجب على كل إنسان أن مسلم أن يقر بها، على كل إنسان مسلم أن يقر بها ولا يتجاوز الحدود ولا يعرضها على عقله، فإن العقل قاصر، فإن العقل قاصر، لأن هذا باب كما قلت هو من علم الغيب، نحن لا نعلم أن الله تبارك وتعالى كتب الأشياء، وإنما أخبرنا هو أنه كتب، فنحن لم نطلع على الكتاب المحفوظ، ولم نرى الأقلام تكتب، ولم نرى الملائكة تكتب، ولكن الله أخبرنا فآمنا بما قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا الله عز وجل أنه يكتب على كل إنسان، وأنه كتب على كل إنسان عمل، وأنه كتب حتى شقاوته وسعادته، وهو القائل تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهذه الأمور كلها نعلمها من كلام الله عز وجل، فلا يجوز أن نضرب كلام الله عز وجل ونصادمه بالعقل ونرد بناء على عقولنا كلام الله عز وجل، لو كان الأمر يعود إلى العقل لما احتاج الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليرشدوا الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه دعوة لعموم المسلمين أن يجعلوا عقولهم جانبا أمام النص، ولكن أنت تستخدم عقلك في فهم النص، استخدم عقلك في فهم النص، وإذا سلمت من الهوى ستجد أن النص لا يخالف العقل الصريح، إذا سلمت من الهوى، إذا سلمت من الهوى والتقعيد الفاسد ستجد أن العقل لا يتنافى مع الشرع البتة، وإنما يتوافق معه ويسير معه ولا يعارضه، بل ستجده يوافقه على كل ما قال الله تبارك وتعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول الطحاوي رحمه الله وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، وخلق لهما أهلا، فهذا الكلام من الطحاوي رحمه الله تعالى يبين به أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار، وقلنا هذا الكلام من قبل في قوله عن الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان لا تبيدان ولا تفنيان، فهذا من ناحية، والناحية الإضافة التي ذكرها الطحاوي هنا رحمه الله هو أنه قال إن أهل الجنة معينين، إن أهل الجنة معينين، وإن أهل النار نسأل الله العافية معينين، وإن أهل النار معينون، وإن أهل النار معينون، إن أهل الجنة معينون وإن أهل النار معينون، وقد كتب وقد كتبهم الله تبارك وتعالى وحدد أهل النار وأهل الجنة. حدد الله تبارك وتعالى أهل النار وأهل الجنة وكتبهم. والأدلة على هذا قلنا إن هذا باب من أبواب الغيب، إنما نطلع عليه من خلال كلام الله وكلام رسوله، فإذا جاء النص في كلام الله صريحا أو في كلام رسوله صريحا ليس لنا قول مع ذلك. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ومما يؤكد هذا الأمر وهو أن الله تبارك وتعالى قد عين أهل الجنة وعين أهل النار، وأنه خلق الجنة وعين أهلها، وأنه خلق النار وعين أهلها، ما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قبض قبضة فقال للنة برحمتي، يعني أن هذه القبضة يذهبون إلى الجنة، وقبض قبضة فقال للنار ولا أبالي، فقال للنار ولا أبالي. فهذا رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني وغيره رحمهم الله. ولكن هناك أحاديث أيضا صحيحة صريحة وأقوى في الصحة من هذا، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي، إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى له لهذا عصفور من عصافير الجنة، يعني أن هذا صغير لم يدرك، لم يعمل السوء ولم يدرك، يعني أنه مات قبل البلوغ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني يقول لعائشة لا تندفعين في هذا الكلام أو غير ذلك، يعني أن الأمر قد يكون غير ذلك، يا عائشة إن الله خلق الجنة، خلق للجنة أهلا، خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وهم في أصلاب آبائهم. آمنا بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح أن الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم في أصلاب آبائهم، قبل أن يوجدوا في هذه الحياة قد عين الله تبارك وتعالى لهم مكانهم في الجنة، وأناس في أصلاب آبائهم قبل أن يخرجوا إلى هذه الحياة عين الله أماكنهم، نسأل الله العافية من النار، أماكنهم من النار، نسأل الله اللطف والمعافاة. طبعا ليس لأحد أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول عن هذا الصغير إنه قد يكون من أهل الجنة من أهل النار، لا، أهل الذي يتفق عليه أهل السنة أن الأطفال المسلمين في الجنة مع آبائهم، أن أطفال المؤمنين في الجنة مع آبائهم. ومثل هذا الحديث إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد به تنبيه عائشة رضي الله تعالى عنها وتنبيه الناس على عدم القطع، فيتجاوز القطع من هؤلاء إلى أناس آخرين، أو أنه لم يكن أخبر عليه الصلاة والسلام بما قرر الله تبارك وتعالى من أن الصغير من مات من الأطفال فهو في الجنة مع أبيه. وهذا لعلها مسألة ستأتي بإذن الله تعالى. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه روى عن أبي بن كعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يعني معنى ذلك هذا واضح في الدلالة على مسألتنا، وأن هذا الطفل الذي قتله أو الغلام الذي قتله الخضر كان نسأل الله العافية قد طبع كافرا، يعني أنه لو كبر وبلغ سيكون كافرا وسيدخل النار. وهذا لهذا برر ذلك الخضر بما علمه الله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب إلا من علم الله، فلهذا قتله كما قال الله تبارك وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وكذلك من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فجعل ينكس فنكس وجعل ينكث بمخصرته الأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ هذا إشكال، يعني أن هنا إشكال، إننا إذا كنا كتبنا في الجنة وآخرون نسأل الله العافية كتبوا في النار، فمعنى ذلك أننا نترك العمل ما دون أنه قد كتب لنا ما سيكون من أمرنا. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذه ناحية مهمة وتوجيه النبوي الكريم مهم جدا في مقابلة المكتوب عمل، في مقابلة المكتوب في العمل، قال عليه الصلاة والسلام: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد لأمر مهم جدا، وهو أن القدر إذا كان مقدر والكتاب إذا كان مكتوب والعمل إذا كان مقدر والعمل إذا كان مكتوب والدار والنهاية والمنزلة مكتوبة عند الله عز وجل، فهنا يأتي الشيطان يقول: دع العمل فإن المكتوب ستجده. النبي صلى الله عليه وسلم ينبهك على أن هذا المكتوب إنما كتب بالعمل ولم يكتب بدون العمل، إنما كتب بالعمل، كما قال الله تبارك وتعالى: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ألا بما كنتم تعملون، قال: جزاء بما كانوا يعملون. فالذي يوصلك إلى هذا المكتوب هو في الحقيقة العمل، فلو أنت تركت العمل فمعنى ذلك هذا دليل على أنك، نسأل الله العافية، ستكون في النار، خاصة إذا ترك الإيمان وقال: إذا الله تبارك وتعالى كتب لي أن أكون من أهل الجنة فسأكون من أهل الجنة. لن تكون من أهل الجنة وأنت لا تترك العمل وتترك العبادة وأنت لا تعبد الله عز وجل. هذا إذا كان وحدث من الإنسان هذا مؤشر على أنه سيكون من أهل الهلاك، نسأل الله اللطف والمعافاة، نسأل الله اللطف والمعافاة. ومن تجده يتكلم بهذا الأسلوب، وما أكثرهم من يقول لك إذا قلت له: لو أنك يعني تلتزم بطاعة الله وتؤدي ما فرض الله تبارك وتعالى عليك وتلتزم بما جب الله عليك وتنتهي عما نهاك الله عنه، يقول: لو شاء الله هداني، وإذا شاء الله سيهديني، ونحو ذلك من الكلام. وإذا كان مكتوبا لي السعادة سأكون من أهل السعادة، وإذا كان مكتوبا لي أن أكون عبدا مطيعا سأكون عبدا مطيعا. هذا نسأل الله العافية من عبث الشيطان بالإنسان، هذا من عبث الشيطان بالإنسان. وهذه الأسئلة من الصحابة رضوان الله، هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يلغي كل هذه الوساوس ويبطلها. فالصحابة قالوا: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ كما يقول هذا الرجل: إذا شاء الله هداني فإنه سيهديني، وإذا شاء الله أن أعمل فإنني سأعمل. فيقول: أمكث على كتابي وأدع العمل، لأن ذلك سيكون لابد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اعملوا فكل ميسر، قال اعملوا، قالوا ندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر، يعني أن العمل هو الذي يوصلك إلى المكتوب، أن العمل هو الذي يوصلك إلى المكتوب، ولن تصل إلى المكتوب بدون عمل. وهذا أمر ليس يعني نقول هذا يعني ليس مطبق في حياة الإنسان، أنه مطبق في حياة الإنسان. فالإنسان في حياته الطبيعية يعني أموره الدنيوية لا يقف عند حد في سعيه للعمل أو في تحصيل مصالحه. فإذا قيل له إن في المكان الفلاني مصلحة ستجده يركض بيديه ورجليه ويسعى إليها بكل قوته. وإذا قلت له لا يعني أربع على نفسك وخفف من انطلاقتك لأن المكتوب سيأتيك، فإنه لا يقبل منك، فإنه لا يقبل منك، بل يرى أنه إذا لم يعمل فإنه لن يحصل النتيجة. كذلك هذا الأمر بالنسبة للآخرة، إذا لم تعمل لن تحصل النتيجة. فالله تبارك وتعالى يقول فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى. فإذا هؤلاء وصلوا لليسرى بالعمل أو بدون العمل، وصلوا بالعمل. وكذلك هؤلاء وصلوا نسأل الله العافية للعسرى بالعمل أو بدون العمل، بالعمل نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا هذه أمور مهمة جدا أن ينتبه الإنسان لها ويدرك حقائقها، ولا يسمح للشيطان أن يعبث به، لأن الشيطان له مداخل للإنسان وهذا من مداخله، فيقول له إذا كان مقدر لك النجاة فعليك أن تتوقف هنا ولا تعمل لأن النجاة مكتوبة لك وسيهديك الله وما إلى ذلك من الوسوسة. وإذا جاء قد يأتيه الموت وهو نسأل الله العافية على هذه الحالة فيكون من الهالكين. فلذا يحتاج أن نتنبه لمثل هذه الأمور وندرك حقائق الدين والشرع ولا يعبث بنا الشيطان. وما خير إلا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. ولذا جاء في أيضا في حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ يعني كأننا الآن خرجنا إلى هذه الدنيا ولم نعمل شيئا من السابق، ما عملنا اليوم في أي شيء؟ هل هو مقدر أم لا؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل من أمنا؟ قال لا، عليه الصلاة والسلام قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. يعني أن أعمالنا تابعة لما قدر الله تبارك وتعالى وما سبق بقدره وما سبق بكتابته جل وعلا. قال ففيما العمل، يعني يقول سراقة ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. فهذه الحديث وغيرها في الواقع كثير كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى خلق النار، خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، ولكن كل سيصل إلى منزلته ومكانه بعمله. فالمؤمن يصل إلى ما كتب الله له في الجنة من المكانة والمنزلة بما سبق له من العمل، بما سبق له من الإيمان، بما سبق له من الاستقامة، بما سبق له من تجنب الكبائر والمعاصي. ونسأل الله العافية الكافر يصل إلى ما كتب الله له، نسأل الله العافية في دركته ودرجته في نار جهنم بما عمل من كفره وطغيانه وتجبره وتكبره على أمر الله عز وجل. فلذا ليس للإنسان أن يحتج بالقدر ولا أن يرفض القدر، فلا تحتج به ولا ترفض، إنما تؤمن به وتعلم أن الأمر منوط بالعمل، أن الأمر منوط بالعمل. وسبق الكلام على الميزان والصراط والحوض وما إلى ذلك، وأن الله تبارك وتعالى إنما يحاسب الناس على أعمالهم، وأن الكتب ستأتيهم منشورة فيها أعمالهم ومكتوبة فيها أعمالهم، ومنهم من يأخذ كتابه بيمينه بسبب عمله، ومنهم من يأخذ كتابه نسأل الله العافية بشماله بسبب عمله وليس بسبب قدر الله. فالله عز وجل لا يحاسبنا على ما قدر، لا يحاسبنا تبارك وتعالى على ما قدر، إنما يحاسبنا جل وعلا على أعمالنا التي نعملها، وإما استقامة على طاعة الله وإما انحراف عن معصية الله، ولا انحراف إلى معصية الله، ولا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بما فيه نجاتنا، وأن يأخذ بنواصينا للخير، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إنه جواد كريم، منعم متفضل كريم، يحب العطاء والكرم، ويحب أن يتفضل على عباده بالفضائل والجود، ونحن من عباده نسأله ذلك، وهو الجواد الكريم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.